الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ولسان صدق في الآخرين. وبعد، يتشرف الإنسان بانتسابه إلى العلم المؤدي إلى عبادة رب العزة والجلال، والذي جاءت النصوص بالثناء على أصحابه وبيان رفعة درجتهم، كما في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجاء في النصوص النبوية ما يدل على هذا المعنى، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلم إنما يكون بمعرفة الكتاب والسنة والقدرة على فهم ما فيهما واستنباط الأحكام الشرعية منهما. ومن أعظم الوسائل التي يفهم بها الكتاب والسنة علم أصول الفقه، الذي يسهل على الإنسان معرفة الأدلة الشرعية، فيميز بين ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون كذلك. إذ إننا نجد في بعض الخطابات التي توجه الناس إلى الخير الخلط بين ما يصلح الاستدلال به وما لا يصلح الاستدلال به. وهكذا هذا العلم يعطي الإنسان القواعد التي يتمكن بها من فهم الخطاب العربي، ومن أعظمه الكتاب والسنة. وهذا العلم فيه تمييز العلماء الفقهاء، وتمييز من لم يكن كذلك، وفيه أيضا معرفة الطرائق التي يمكن للإنسان أن يعرف العلماء الفقهاء. وهكذا يمكن الإنسان من المقارنة بين أقوال الفقهاء عند اختلافهم، ليخرج من الواجب بيقين وليبرئ ذمته. وهكذا في هذا العلم إعطاء صورة كلية لكثير من المصطلحات الشرعية، وخصوصا ما يتعلق بالأحكام. ولهذا فإن هذا العلم علم مفيد جدا، وله أهميته التي تبرز من خلال عدد من الأمور، أولها أن هذا العلم يرقي صاحبه ليبلغ درجة الاجتهاد التي يتمكن بها من فهم الكتاب والسنة وتطبيق نصوصهما على الوقائع والنوازل التي تحدث في العصر. وهكذا هذا العلم يمكن الإنسان من فهم كلام رب العزة والجلال وتدبر المعاني العظيمة التي اشتمل عليها، وبذلك يعرف الآثار للخطاب الإلهي والخطاب النبوي. وهكذا هذا العلم يسهل للإنسان فهم كتب أهل العلم السابقين، إذ هو يشرح كثيرا من المصطلحات التي يستعملها العلماء في كتبهم الفقهية أو كتب التفسير والمعتقد والحديث والسيرة. ثم هذا العلم يعرف الإنسان بدرجته وما الواجب عليه، وهل هو من أهل الاجتهاد أو من أهل التقليد، وكيف يعمل حينئذ. ولذا فعلم الأصول له مكانته ومنزلته. وقد تتابع العلماء على التأليف في هذا العلم مستمدين قواعده من النصوص الشرعية كتابا وسنة ومن قواعد اللغة العربية. ثم هذا العلم أيضا يتمكن الإنسان به هذا العلم تتابع العلماء على الكتابة فيه والتأليف فيه، ومن أوائل من كتب فيه الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة. وكتابة الإمام الشافعي الأولى هي كتاب الرسالة الذي تدارسناه فيما مضى بفضل الله جل وعلا. وتتابع العلماء على التعليف في هذا الفن ما بين مختصر وما بين مطول. وممن اعتنى بهذا العلم الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. فالإمام الشيرازي كتب في هذا العلم كتبا متعددة، منها كتابه التبصرة الذي وقد اعتنى فيه وكتب كثيرا من المسائل الأصولية وذكر فيها الخلاف وبين أقوال أهل العلم فيما يتعلق بقواعد علم الأصول. وألف كتابه الآخر كتاب اللمع، وهو كتاب مختصر وكتاب جميل وله مكانته ويسهل هذا العلم لطلبة العلم. ولكن هذا المختصر اعتنى به كثير من العلماء، ومن أوائل من اعتنى به المؤلف رحمه الله، حيث كتب شرحا له لا زال يعرف بشرح اللمع. هذا الكتاب ألفه، كتاب اللمع ألفه الإمام أبو إسحاق الشيرازي. والشيرازي نسبة إلى بلد كبير في فارس، واسمه إبراهيم بن علي بن يوسف، وهو من فقهاء الشافعية. وفي آخر عمره نزل في مدينة بغداد، وقد ولد في سنة 373 للهجرة، وتوفي في سنة 476 للهجرة، وسنه قرابة 80 سنة رحمه الله تعالى. والشيرازي من الفقهاء ومن الأصوليين ومن الذين لهم مكانة في معرفة أقوال أهل العلم والمقارنة بينها، وقد كان يتولى عددا من المناظرات الفقهية، وكان من أبرز شيوخه الإمام أبو الطيب الطبري، وهو من فقهاء الشافعية. وهكذا قد درس على عدد من العلماء، وعاش في أول حياته في الدولة البويهية، وهي دولة الرافضية وتحارب السنة، ولذلك كان هناك تسلط من بعض الروافض على أهل السنة في ذلك الزمان. وكانت الدولة العباسية ضعيفة وسلطتها يعني قليلة، وكانت السلطة الغالبة للبويهيين. وكان في ذلك الزمان أكثر دول العالم الإسلامي تحت الدول الرافضية في جميع بقاع الأرض، ولم يكن هناك لأهل السنة دولة. ثم بعد ذلك يسر الله جل وعلا أن مكن السلاجقة من التغلب على البويهيين في منتصف القرن الخامس الهجري، وأزالوا كثيرا من مظاهر البدع التي كانت موجودة في ذلك الزمان. والإمام الشيرازي قد تتلمذ على العديد من الفقهاء الذين لقيهم في زمانه، وقد ألف كتابا سماه طبقات الفقهاء ترجم فيه للعديد من العلماء والفقهاء الذين قابلهم والتقى بهم. وكان هناك من العلماء الذين لهم مكانتهم ومنزلتهم والتقى بهم القزويني الطبري، وهو من علماء الأصول الكبار، وقد أثنى عليه الشيرازي وكأنه أبرزه مع أبي الطيب الطبري. ومن العلماء الذين لقيهم الإمام عبد الوهاب المالكي، وكان من مالكية المشرق، لأن المذهب المالكي كان ينقسم إلى قسمين: مالكية المشارقة ومالكية المغاربة، وعبد الوهاب كان من مالكية المشارقة. فالمقصود أن الشيرازي درس على كثير من العلماء، وفي نفس الوقت تتلمذ عليه الكثير من طلاب العلم، خصوصا أنه تولى المدرسة النظامية في بغداد، وبالتالي دخل معه في التعلم الكثير من طلبة العلم. وكان الإمام الشيرازي يعتني بالتأليف والكتابة، ومن أعظم كتبه كتاب المهذب في الفقه. وكتاب المهذب في الفقه انتشر في زمانه كثيرا واعتنى به العلماء، وهو الذي شرحه النووي في المجموع. وهكذا من كتبه كتاب اللمع الذي بين أيدينا، والذي كان منهج دراسة في كثير من المدارس على مستوى العالم الإسلامي. ولذلك حظي الإمام الشيرازي بالكثير من الثناء من علماء زمانه، سواء فيما يتعلق بسيرته أو تعامله أو علمه أو تعليمه أو أخلاقه أو نحو ذلك من ما كان يتصف به ذلك الإمام رحمه الله تعالى. ودرس على يده الكثير من العلماء كما تقدم، وقد تولوا شيئا من المدارس وعرف عنهم التأليف. ومن تلاميذه ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون وكتاب الجدل، ومنهم الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد، ومنهم أبو الوليد الباجي المالكي. فهذه ثلاثة نماذج، يعني بعضهم أحدهم حنبلي والثاني شافعي والثالث مالكي. وممن أيضا درس على يديه كتاب الحميدي صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين، وغيرهم من العلماء. وقد ألف الشيرازي العديد من الكتب والمؤلفات، أشرت إلى بعضها، ومنها مثلا كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وهذا الكتاب له مكانته ومنزلته في كتب المذهب. وهكذا كتاب المهذب في الفقه الشافعي، وهو أيضا كتاب عظيم وكتاب جامع لأقوال الإمام الشافعي في المسائل الفقهية. وهكذا من المؤلفات التي كتبها كتاب التبصرة، وقد اعتنى فيه بالمسائل الخلافية من علم أصول الفقه، وكتاب اللمع وشرح اللمع. وأيضا من مؤلفاته التي اشتهرت كتاب الملخص في الجدل والمعونة في الجدل، وهو تلخيص للملخص، وكتاب المعونة مطبوع، واستفاد من كثير ممن يدرس علم الجدل. وله كتب متعددة في مجالات مختلفة، فمثلا كتب في التاريخ طبقات الفقهاء، وكتب في الأدب نصح أهل العلم، وكتب في التعريفات كتاب الحدود. والإمام الشيرازي يعجب الناس من سيرته في علمه وفي كذلك تعليمه وفي طريقة تعامله مع أهل العلم وطلبة العلم. فهذا شيء من سيرة هذا الإمام رحمه الله تعالى وغفر الله له. وأما كتابه اللمع فهو كتاب عظيم، وقد ابتدأه ببعض التعريفات التي تتعلق بمصطلحات يستعملها العلماء سابقا ولاحقا، واعتنى بذكر الأدلة الشرعية، ثم اعتنى بطرائق الفهم وقواعد الاستنباط، ثم اعتنى بمباحث الاجتهاد والتقليد مما سنأخذه فيما يأتي. والكتاب صحيح أنه مختصر، لكنه في نفس الوقت قد اشتمل على الكثير من المسائل، ولو قمنا بقراءته يمكن أن يأخذ معنا الشيء الكثير والوقت الكثير. ولذلك أحب أن أعرض لي مسائله مباشرة بدون أن نقرأ تفاصيل كلامه. ابتدأ المؤلف كتابه بذكر سبب التأليف، حيث إن بعض أخوانه سأله أن يصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه، فهذا هو السبب الذي دعاه للتأليف وبين منهجه في هذا الكتاب، فأشار إلى قواعد العلم وأشار إشارة لطيفة إلى الخلاف وشيء من الأدلة. وقدم المؤلف هذا الكتاب بالتعريف ببعض المصطلحات من مثل العلم والظن والنظر والدليل والفقه وأصول الفقه، فلعلنا نبتدأ بهذه المصطلحات. المصطلح الأول مصطلح العلم، مصطلح أو مصطلح الحد. وتقدم معنا أن الحد يراد به التعريف، الحد يراد به التعريف، وقد فسرها بقوله العبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه. وهذا الكلام معناه أن الحد يراد به تعريف شيء من الأشياء بجملة بحيث تشمل على جميع أجزاء المعرف المحدود، وبحيث لا يدخل أشياء في التعريف ليست من ثنايا المعرف. وبين أن من شروط الحد أن يكون مضطردا بحيث يشمل جميع أجزاء المحدود، وأن يكون منعكسا بحيث لا يدخل في التعريف أشياء ليست من المعرف المحدود. ولذا من شأن الحد أن يوجد المحدود بوجود الحد، وأن يعدم المحدود المعرف بعدم الحد. ثم انتقل إلى لفظة العلم، وقال بأن العلم ومعرفة المعلوم ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به، فاشترط في العلم أن يكون مطابقا للواقع، مطابقا للواقع. أما ما لم يكن مطابقا للواقع فإنه لا يقال له علم. ولم يشترط هنا الجزم، مع أن أكثر أهل العلم يشترطون في العلم أن يكون على سبيل الجزم، وكذلك لم يشترط فيه أن يكون مبنيا على دليل، لم يشترط فيه أن يكون مبنيا على دليل. كثير من أهل العلم يسمي ما لم يبنى على دليل اعتقاد، ويسمي ما بني على الدليل علما. ثم أشار إلى خلاف المعتزلة فقال: وقالت المعتزلة، هو يعني العلم، اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. وبين المؤلف أن منهج المعتزلة في هذا غير صحيح، قال: لأن هذا يبطل باعتقاد العامي فيما يعتقده، فإنه اعتقاد للشيء على ما هو به لكنه ليس مبنيا على دليل. فإذن المؤلف يختار أنه لا يكون هناك علم إلا إذا كان مبنيا على دليل، وإن لم يصرح به في التعريف بدلالة أنه رد مذهب المعتزلة بذلك. قال: فإن هذا المعنى، يعني التعريف، موجود فيه، موجود في اعتقاد العامي، وليس ذلك بعلم. ثم قسم المؤلف القسم العلم إلى قسمين: الأول العلم القديم، وبين أنه علم الله تعالى وهو متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك العلم بأنه ضروري ولا مكتسب. وليعلم أن الله جل وعلا يعلم الأشياء أزلا، ولكن له علم آخر لاحق لوقوع الوقائع يقال له العلم اللاحق. ولذا قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، فهذا علم سابق، علم أزلي. وقال تعالى: ليعلم الذين جاهدوا منكم، فهذا علم لاحق، وهو الذي يترتب عليه الثواب والجزاء. ثم عرف قال المؤلف النوع الثاني من أنواع العلم: العلم المحدث، يعني الذي كان بعد أن لم يكن، ومنه علم الخلق. والعلم المحدث هو قد ينقسم إلى علم ضروري يعلمه الإنسان بدون استدلال، من مثل كونك تعلم أن الواحد نصف الاثنين، فهذا لا تحتاج فيه إلى استدلال. وقد يكون العلم المحدث مكتسبا، أي محتاجا إلى دليل وتأمل في معرفته. قال: فالضروري، يعني العلم الضروري، كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة. ومثل لها بالعلم الحاصل عن الحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فهذه العلوم الناتجة عن الحواس الخمس علوم ضرورية. ومن أنواع العلوم الضرورية العلم الحاصل بالتواتر، وهو الخبر الذي تتابع مخبروه على الإخبار به، مع علمنا بأن هؤلاء المخبرين لا يمكن أن يتواطؤوا على الإخبار بذلك العلم. قال: ومن أنواعي، قال: وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس، والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السابقة والبلاد النائية. نحن نسمع بأخبار عن بعض البلدان وتتابعت، ونحن لم نشاهدها ولم نذهب إليها، وأصبحنا نجزم بها، والعلمنا بها علم ضروري. ومن أمثلة ذلك ما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه، أو لعلها ما يحصل في النفس من العالم بحال نفسه. ومن أمثلة هذا علمك أنك جائع، علمك أنك صحيح، علمك أنك مريض، علمك أنك فرح، فهذه هذا علم ضروري، ومن ومنه العلم بكونك من أهل النشاط أو الغم أو الخجل أو الوجل ونحو ذلك. وأما النوع الثاني من أنواع العلم المحدث فالعلم المكتسب، وهو الذي يحصل عن استدلال ونظر، ولذا قال والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم بحدث العالم، يعني أنه موجود بعد أن لم يكن، وإثبات الصانع أي إثبات خالق للكون، فهذا يقول المؤلف بأنه مكتسب. وكذلك العلم بصدق الرسل، لأنه لا بد فيه من النظر في الدليل، ووجوب الصلاة وأعدادها، ووجوب الزكاة ونصبها. وأما الذي يقابل العلم فهو الجهل، والجهل على نوعين: الجهل البسيط وهو عدم وجود تصور عن المعلوم، كما لو قلت لكم من الذي خلف هذا الجدار فتقولون نجهله، فهذا جهل بسيط لكونه عدم علم. والنوع الثاني الجهل المركب، وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا، وهو معرفة المعلوم بصفة غير صفته، كما لو كان وراء الجدار زيد فسألتك فقلت وراء الجدار محمد، فهذا جهل مركب، هذا جهل مركب. ولذا عرفه المؤلف بأنه تصور المعلوم على خلاف ما هو به. ثم ذكر المؤلف مصطلحا آخر، وهو مصطلح الظن. مصطلح الظن، والظن في اللغة مرة يطلق على ما كان شكا، مثل قوله إن يتبعون إلا الظن، ومرة يطلق ويراد به اليقين والجزم، لكن هذا الجزم ليس مبنيا على إحساس، ليس مبنيا على إحساس. ومن أمثلته قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فهنا هذا الظن يراد به يقين وجزم، لكنه لم يبنى على إحسان، على إحساس. ومن معاني الظن في اللغة أيضا التردد أو الاعتقاد الجازم أو الإدراك الغالب من الإدراكين المتقابلين، أو ما عبر عنه المؤلف هنا بقوله تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، وبعضهم يقول الاحتمال الراجح من الأمرين المتقابلين. ومن ذلك قوله جل وعلا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، أي كان الإدراك الأغلب أو الأعلى هو الإدراك بصلاح أحوال هذين المتخالفين من الأزواج. ومن أمثلة ذلك اعتقاد صحة قول الثقة بأنه صادق في مقاله، فإننا نجوز أن يكون ساهيا ونجوز أن يكون كاذبا، ولكن هذا على خلاف أو هذا الاحتمال ليس هو الراجح وليس هو الأعلى. ومثل له أيضا باعتقاد الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر، وإن جوزنا أن ينقشع بدون أن يكون معه مطر. ومن ذلك ظن المجتهدين في مسائل الاجتهاد، فإنهم إنما يظنون رجحان الأقوال التي توصلوا إليها، ولا يجزمون بها. ثم ذكر المؤلف مصطلحا آخر من المصطلحات، ألا وهو مصطلح الشك، وعرف أو بين أن المراد بالشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، لا تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فإذا سألتك هل وراء المحراب سيارة، فعندك الأمر متردد على جهة التساوي، على جهة التساوي، فيمكن وجود السيارة ويمكن عدم وجودها، ولذا قيل عن هذا بأنه الشك. ومثل له بشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال، يعني إذا كان هناك مسألة خلافية ولم يتوصل إلى رجحان أحد الأقوال، فحينئذ يشك في هذين القولين أيهما الراجح. ثم عرف المؤلف النظر، والمراد بالنظر الفكر والتأمل في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام، وليس المراد هنا الأحكام الشرعية فقط، بل المراد الأحكام عموما، لأن الأصل في الأحكام أنها إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. وذكر المؤلف أن هناك من أنكر توصيل النظر إلى الأحكام، ورد المؤلف هذا فقال هذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له، واضح هذا الكلام من الشيرازي ولا نشرحه؟ طيب، الأدلة هل هي موصلة إلى المطلوب والحكم بنفسها، أو ومن ذلك النظر، أو أنها مجرد مقارن ليست موصلة إلى الحكم؟ واضح هذا؟ إذن عندنا الدليل هل يوصل إلى الحكم أو هي مقارن له بدون أن تكون مؤثرة في تحصيل الحكم؟ هذه مسألة عقدية، وهناك ثلاثة مناهج. المعتزلة يقولون بأن النظر يوصل بنفسه إلى المعلوم والمظنون، والأشاعرة يقولون العلم النظر والدليل لا يوصل إلى المطلوب والحكم بنفسه، لا يوصل إلى الحكم، وإنما هناك مقارنة بين النظر وبين الحكم والنتيجة بدون أن تكون مؤثرة فيه. فالأشاعر المؤلف هنا بين خطأ مذهب الأشاعر، وأنتم تعرفون أن هناك قاعدة تبحث في علم المعتقد وفي علم الأصول تسمى قاعدة الأسباب، فالأشاعرة يقولون الأسباب ليس لها أي تأثير وإنما هي أمور مقارنة، والمعتزلة يقولون السبب مؤثر في المسبب بنفسه، وأهل السنة يقولون السبب يؤثر في المسبب بجعل الله له كذلك. فهذا المذهب الأخير هو الذي يجمع الحسنيين مما في المذهبين السابقين. وهنا قال المؤلف ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، قال لأن العلم يحصل بالحكم عند وجود النظر، فدل هذا على أن النظر طريق للحكم وأنه موصل إليه. ثم ذكر المؤلف شروط النظر، فأولها في الناظر بأن يكون له أهلية، أن يكون كامل الآلة، والشرط الثاني في الدليل أن يكون دليلا صحيحا وليس مجرد شبهة، والشرط الثالث التأكد من وجود شروط الدليل سواء فيما يتعلق بشروط صحته أو شروط دلالته أو الشروط المتعلقة بتقديمه على غيره من الأدلة. ثم عرف المؤلف الدليل فقال: وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب. والدليل في اللغة قد يطلق على ناصب الدليل، وقد يطلق على المرشد الذي أرشدك إلى استعمال الدليل، وقد يطلق على العلامة التي استدللت بها، ولكنهم هنا يريدون بها في الغالب العلامة، وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله المرشد إلى المطلوب. وهل الدليل يقتصر على ما هو على ما يوصل إلى مطلوب قطعي أو يشمل ما يوصل إلى مطلوب ظني؟ فأكثر الأشاعرة يحصرون الدليل فيما أوصل إلى المطلوب القطعي، ويسمون ما أوصل إلى المطلوب الظني أمارة أمارة. والناظر في استعمالات الدليل في الشرع وعند العلماء يجد أنهم لا يفرقون في الاستعمال. ثم إن مفهوم الدليل في لغة العرب يشمل الأمرين معا، ولذلك اختار المؤلف هذا القول ولم يسر على قول من حصر الدليل بما هو قطعي، ولذا قال: ولا فرق بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به ونسب لأكثر المتكلمين بأن الدليل لا يستعمل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل عندهم، وإنما يقال له أمارة. ورد المؤلف هذا القول فقال: وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. ثم قال: وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله جل وعلا. وهناك من سمى الدال باسم الدليل وقال بأنه مثل العالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ. وأما المستدل فهو الطالب للدليل، وقد يراد به الفقيه، وقد يراد به من يطلب من غيره الدليل على كلامه وهو السائل، وقد يراد به المسؤول الذي ينظر في الأدلة ويستخرج الأحكام، ولذا قال: ويقع على السائل، أي الطالب من الفقيه الدليل على قوله، لأن هذا السائل يطلب الدليل من المسؤول. وكذلك يقع اسم المستدل على المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول. في علم الجدل لا يسمى المستدل إلا الأول، والثاني يسمى المجيب. وأما المستدل عليه فهو الحكم الذي هو من مثل التحليل والتحريم، وأما المستدل له فإنه الحكم الذي يراد الوصول إليه. وأما الاستدلال فهو طلب الدليل. والاستدلال قد يراد به استخراج الحكم من أي دليل، وفي مرات يطلق على استخراج الحكم من الأدلة غير النصية. ثم ابتدأ المؤلف بذكر معنى الفقه وبيان الأحكام الشرعية، فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فأما معرفة الأحكام العقلية أو الحسية فهذا لا يسمى فقها، وهكذا لا بد أن يكون طريقه الاجتهاد. فأما ما كان عن تقليد ونظر في الكتب فهذا لا يقال له فقه، لا يسمى فقها إلا إذا كان استخراجا للأحكام من الأدلة. وقسم المؤلف الأحكام الشرعية إلى عدد من الأقسام، جعلها سبعة أقسام، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وأكثر أهل العلم يقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: أحكام تكليفية فيها طلب أو إباحة، وأحكام وضعية بحيث تكون مقترنة بالحكم التكليفي، إما مقدمة له أو وصف له أو أثر من آثاره. وعرف الواجب بأنه ما تعلق العقاب بتركه، وهناك من يقول الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ومن نتيجته أن من تركه فإنه مستحق للعقاب. لماذا قلنا مستحق؟ تحرزا ممن يعفو الله جل وعلا عنهم لتوبة أو لفضل منه سبحانه. ومن أمثلته الصلوات الخمس، لا تقول في الأمثلة الصلوات لأن من الصلاة ما هو مندوب، لكن الصلوات الخمس هذه واجبة. ومن أمثلته الزكاة ورد الودائع ورد الغصوب. وأما النوع الثاني فالمندوب، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. وما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أن من فعله فإنه يثاب، ومن تركه فإنه لا يعاقب. ومن أمثلته الصلوات النفل وصدقات التطوع. وأما المباح فهو ما أذن الله في فعله وفي تركه وجعلهما على السواء، وجعلهما على السواء، وبالتالي لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه لذاته، لأنه قد ينوى أنه يتقرب به لله عز وجل. ومثل له المؤلف بأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي والمشي. وأما الحكم الثالث فالمحظور، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ويترتب عليه أن من فعله فإنه مستحق للعقوبة. ومثل له المؤلف بالغصب والسرقة، الزنا واللواط. وأما المكروه فهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ولذلك كان تركه أفضل من فعله. ومن أمثلته الالتفات في الصلاة ونحو ذلك. قال: وأما الصحيح فهو ما أنتج أو ما أثمر النتيجة المطلوبة منه. فإذا كان الفعل صحيحا فإنه تترتب عليه آثاره، ويقابله الباطل الذي لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. ومن أمثلة هذا في باب النكاح، النكاح الذي توفرت فيه شروطه وانتفت موانعه، هذا تترتب عليه آثاره من جواز الوطء ووجوب المهر ووجوب النفقة وثبوت النسب ونحو ذلك من الأحكام. وأما النكاح الباطل من مثل نكاح المتعة فهذا لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح. ومثل له المؤلف بمسائل الصلاة سواء كان بطهارة أو بغير طهارة، والبيوع التي وجدت فيها الشروط مع بيع ما لا يملك. وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى تعريف هذا العلم، علم أصول الفقه. فكلمة أصول جمع أصل، وهو الدليل أو القاعدة المستمرة. وأصول الفقه الأدلة التي يبنى عليها الفقه، أو قواعد الاستنباط التي تستخرج بها أحكام الفقه. وقوله هنا على سبيل الإجمال، لأن الأدلة التفصيلية ليست من علم الأصول. مثال الدليل الإجمالي حجية الكتاب، هذا مجمل إجمالي، بخلاف الاستدلال بقوله وأقيموا الصلاة آية واحدة، هذا دليل تفصيلي. وقال والأدلة هاهنا، يعني الأدلة المستعملة في علم الأصول، خطاب الله عز وجل في الآيات القرآنية، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية القولية، وأفعاله وإقراره، وإجماع الأمة، والقياس، والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة، وهو المسمى الاستصحاب، وفتي العالم في حق العامة. وما يتوصل به إلى الأدلة، يعني ما هي الطريق التي تجعلنا نعرف الدليل ونتمكن من الوصول إليه ومن تطبيقه. قال وما يتوصل به إلى الأدلة، يعني هذا من أنواع الأدلة، القواعد الأصولية التي يتوصل بها إلى الأدلة من جهة حجيتها وأنها وتراتيبها، وأيها المقدم والمؤخر. وأول ما يبدأ به الكلام في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله، لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة. ومما يدخل في هذا القسم الكلام عن أقسام الكلام، لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلام، فنحتاج إلى معرفة أقسام الكلام. وهكذا الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، ثم نتكلم عن الأخبار، لأنها هي الموصل الذي يوصل لنا تلك الأدلة. ثم الكلام في الإجماع لثبوته بالقرآن والسنة، ثم الكلام في القياس، ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل، ما هو الأصل فيها، وهو مبحث من مباحث الاستصحاب، لأن المجتهد إنما يستدل بالاستصحاب عند عدم الأدلة السابقة. ثم بين أنه يذكر بعد ذلك أحكام فتي العالم وصفة المفتي والمستفتي، ويذكر الاجتهاد وما يتعلق به. فهذه تفاصيل الأبواب الوصولية التي بحثها الإمام الشيرازي رحمه الله في كتاب اللمع. وبالتالي لعلنا أن نترك القسم الأول الذي يتعلق بالاستدلال بالكتاب، والذي يبتدئ بالبحث في أقسام الكلام، إلى لقاءات بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. رفع الصوت. لعلنا نترك هذا لين يجي مبحثه، ويعتبره بمثابة هناك ما يكون دليلا بنفسه، وهناك ما يكون قرينة على وجود الدليل. يعني مثلا في قول الصحابي. قول الصحابي هو ليس دليلا في نفسه، وإنما هو قرين على وجود دليل. هكذا كذلك مثلا في الاستصلاح عند من يراه، قل دليل على وجود دليل أن الشريعة لا تفوت المصالح، فهكذا في فتي العالم. نعم نعم. لا لا يقتصر على مذهب الشافعي. نعم سنستعرض فيما يأتي عدد من الأقوال التي يقول بها عدد من الأئمة في المسائل الأصولية إن شاء الله تعالى. هذا هو عندك، هو يشرح في الجملة. نعم صلى الله عليه وسلم يقال عن خالف الجمهور أو خالف الجمهور الأصولي، هذا المعد واحد في الغالب. في كتب الاعتقاد تذكر الصلاة أو يذكر بعض العبادات على أنها معلوم من الدين بالضرورة، وهي في كلام مؤلف مختصرة الضرورة. لا يلزم من كون الشيء معلوما من الدين بالضرورة ألا يكون معروفا بالدليل، فتعرف بالدليل فيكون أمرا قطعيا جازما يجب عليك الإذعان إليه، وإن كنت في أول أمرك لا تعرفه ابتداء. يعني مثل أحكام النكاح، حل البيع، تحريم الربا، معلوم من الدين بالضرورة، لكن لا بد من إقامة دليل عليه، فهو علم مكتسب وليس ضروريا. نعم مسألة المباح قلنا أن الفعل وترك سواء، فإذا جاء بعض الأشخاص يقولون أن يعني لبس الخواتم أو الشعر الطويل أو لبس العمامة هذه من السنة، لعلنا نترك هذا إلى مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المحل المناسب لها. نعم الظن والشك في الاستعمال اللغوي لا نتحدث عنه، نحن نتحدث عن الاستعمال الاصطلاحي. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.